بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فصل في الاستثنائي، أي في القياس الاستثنائي. نحن قلنا قبل ذلك إن القياس نوعان: اقتراني واستثنائي. والاقتراني نوعان: اقتراني حملي واقتراني شرطي. والاستثنائي كما سنرى نوعان: متصل ومنفصل. قال: فصل في الاستثناء. قال: ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فإياك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جل. ومنه ما يدعى بالاستثناء، يعني من القياس ما يدعى أو ما يسمى بالقياس الاستثنائي، يعرف بالشرط بلا امتراء، أي يعرف أيضا بالقياس الشرطي، يعني يقال القياس الاستثنائي أو القياس الإيه؟ الشرطي. إنما لو قلنا الشرط اللي هو الأول ده يبقى بنسميه الاقتران الشرطي، إنما هذا والاقتران الشرطي كما ذكرنا إما أن يكون من شرطيات متصلة أو منفصلة، أو من حملية مع شرطية متصلة أو مع شرطية منفصلة. فده اللي سبق قبل ذلك اللي هو الاقتران الشرطي. أما هذا فيسمى الاستثناء أو يسمى الشرطي فقط، مش الاقتران الشرطي، يسمى شرطي فقط. وده ليه بيسمى الشرطي؟ لأن دايما المقدمة الأولى فيه مقدمة شرطية إما منفصلة وإما متصلة. يعني القياس الاستثنائي هذا المقدمة الأولى منه دايما شرطية، إما شرطية متصلة وإما شرطية إيه؟ منفصلة. واضحة ولا مش واضحة؟ فيبقى يسمى القياس الاستثنائي ويسمى كذلك القياس الشرطي بلا شك، أي بلا امتراء. قال: وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يعني القياس الاقتراني سبق قبل ذلك أن قلنا إنه يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، إنما القياس الاستثنائي بيدل على النتيجة بالفعل. بمعنى إيه بيدل على النتيجة بالفعل؟ بمعنى إن النتيجة موجودة في القياس نفسه بمادتها كده، موجودة في القياس إيه؟ نفسه. أو نقيضها موجود، يعني إما إن النتيجة موجودة أو نقيضها إيه؟ موجود. يعني مثلا لو تقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لكنهما لم تفسد، فليس فيهما آلهة إلا الله. يبقى القياس هو إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده قضية شرطية ونسميها كبرى هنا، اللي هي الأولى نسميها كبرى. سموها هنا الكبرى، هي هناك سمينا الكبرى كبرى ليه؟ لو حد فاكر بقى ومذاكر، لأنها تشتمل على الحد الأكبر اللي هو موضوع النتيجة. العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، فالعالم لابد له من محدث، فبنلاحظ أن النتيجة فيها موضوع ومحمول، فمحمول النتيجة هو محمول الثانية، هو محمول الايه؟ الثانية اللي هو الحد الأكبر، لأن في أصغر وأوسط وإيه؟ وأكبر، فموضوع الصغرى هو الأصغر، ومحمول الكبرى أكبر هو الأكبر. في الشكل الأول مثلا نحن نتكلم، ومحمول الصغرى الذي هو نفسه موضوع الكبرى هو الحد الأوسط المتكامل. واضح يا مشايخ؟ يعني بنقول زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، يبقى في عندنا زيد مجتهد موضوعه ايه؟ ومحمول. وبعدين زيد مجتهد وكل مجتهد اللي هو كان محمول هناك بقى موضوع في الكبرى، وكل مجتهد ناجح، يبقى نفس المحمول في الصغرى بقى هو موضوع في الايه؟ في الكبرى. فالموضوع اللي في الصغرى اللي هو زيد ده بنسميه الحد الاصغر، والمحمول اللي في الكبرى اللي هو ناجح بنسميه الحد الايه؟ الاكبر. والحد المتكرر بنسميه الحد الايه؟ الاصغر. قلنا ليه الاكبر؟ لانه دايما بيبقى اصغر او مساوي. يعني مثلا زيد مجتهد، طب ما كلمه مجتهد دي اعم من ايه؟ من زيد، لان المجتهد زيد وغيره، فيبقى زيد ده اصغر من كلمه مجتهد، ومجتهد ممكن تكون اصغر من كلمه ناجح او مساويه، لكن اصغر من كلمه، لان ممكن واحد كسلان وينجح ايضا، فكلمه ناجح اكبر من كلمه ايه؟ مجتهد. يعني الناجحون اكبر من عددهم اكبر من المجتهد، والمجتهد اكبر من ايه؟ من زيد. فعشان كده قلنا زيد هو الحد الاصغر، وناجح هو الحد الايه؟ الاكبر، والحد المتكرر بينهم بنسميه الحد الايه؟ الاوسط. لان الاصغر مندرج في الاوسط، والاوسط مندرج في الايه؟ في الاكبر، فبه يعرف اندراج الاصغر في الاكبر. وبعدين سمينا الثانيه الكبرى ليه؟ لانها تشتمل على الحد الاكبر، فلذلك سميناها كبرى. وسمينا الاولى صغرى ليه؟ لانها تشتمل على الحد الايه؟ الاصغر. هذا الكلام قلناه قبل ذلك. طب بنقوله ليه الان دلوقتي؟ عشان نقارن بقى ما بين التسميه هناك وهنا. هنا بنسمي الاولى كبرى والثانيه صغرى. الاولى هنا نسميها ايه؟ كبرى. والثانيه نسميها ايه؟ الصغرى. صغرى ليه؟ نظرا الى الحروف، الى عدد الحروف، لانك هتلاقي دايما الثانيه هي عباره عن نص الاولى، لان الثانيه دايما بتفيها حرف لكن وتجيب احدى جزئي الاولى. ما هي الاولى عباره عن قضيه شرطيه ليها مقدم وليها ايه؟ تالي. فانت بتقول لكن وتذكر عين المقدم، يعني تذكره هو نفسه، او تذكر نقيضه، او تذكر عين التالي، او تذكر نقيضه، يعني تذكره هو نفسه او تذكر النقيض بتاعه. لكن فسادهما منتفض، يبقى ده كلمه ايه؟ ده نقيض اللي هو فسادته. تمام كده؟ فده دايما هتلاقي اصغر، لانه دايما هتلاقي جزء من الاولى او نقيض الجزء، يعني اما الجزء نفسه اما نقيض الايه؟ الجزء اللي هو المقدم او التالي. ما هي الاولى شرطيه ليها مقدم ولا تالي، فدايما هتلاقي لكن اللي هي المقدمه الثانيه فيها اما المقدم واما التالي، او نقيض المقدم او نقيض التالي مسبوقا بآلات الاستثناء لكن ونحوها. فيبقى دايما الاولى هتبقى اكبر والثانيه هتبقى ايه؟ اصغر. فسمينا الاولى هنا الكبرى، وسمينا الثانية الايه؟ الصغرى. واضح التسمية دي جت منين يا مشايخ؟ فلما بنقول ان دايما النتيجة بقى لكن فسادهما منتفن، يبقى ايه النتيجة؟ ليس فيهما آلهة الا الله، ليس فيهما آلهة الا ايه؟ الا الله. والنتيجة هنا هي مذكورة بمادتها في ايه؟ في المقدمة الاولى، لو كان فيهما آلهة الا الله، فانت بتقول ليس فيهما آلهة الا الله، فتلاقي هي نفس الايه؟ النتيجه مذكوره بالفعل، بالفعل في المقدمه، مذكوره بالفعل هي او نقيضها. هي او ايه؟ النقيضها. او نقيضها. مثلا تقول لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، لكنه حيوان فهو انسان. ماشي؟ لو كان هذا انسانا فهو ايه؟ حيوان. حيوان، ما هو اي انسان لابد انه يكون حيوان، فلو كان ده انسان يبقى لابد انه حيوان. طيب ولما رحنا عنده كده لانه فعلا بيتحرك بالاراده والاحساس، قلنا لكنه حيوان، فينتج عندنا ايه؟ هو انسان، يعني او هذا انسان. فتلاقي كلمه النتيجه اللي هي هذا انسان موجوده في المقدمة، جزءا من المقدمة. لو كان هذا إنسانا، هذا إنسانا، هذا إنسانا، والنتيجة هذا إنسان. مش مهم بقى الإعراب، هنا خبر كان وهنا خبر، مش مشكلة، المهم إنها المادة نفسها موجودة في المقدمة الأولى. يبقى ده بنقول إيه بقى؟ بنقول إن القياس الاستثنائي النتيجة موجودة جواه، ولكن طبعا كما قال المحققون هي موجودة في داخل القياس ظنا بلا جزم، لكن موجودة في القياس في النتيجة مجزوما بها. يعني وانت بتقول لو كان هذا انسانا لكان حيوانا ولكنه حيوان فهو انسان، النتيجة هو انسان. اما الاول كنت بقول لو كان هذا انسانا، هل كنت تجزم بكونه انسانا؟ لا، لا لست جازما بذلك. انت بتقول لو كان انسان يبقى اكيد هيبقى حيوان، ولو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان، فده يعني مذكورة صحيح بنفس مادتها، ولكن موجودة مظنونة وليس مقطوعا بها. إنما في النتيجة تأتي مجزوما بها. هو إذن هو إنسان خلاص، أنت الآن جزمت وسلمت وأيقنت أنه إيه؟ إنسان. إنسان لأنك وجدته حيوانا، فجزمت أنه إيه؟ إنسان. فهي صحيح بتأتي النتيجة موجودة بمادتها في المقدمات، ولكنها في المقدمات مظنونة وفي النتائج مجزوم بها. تفهمون يا مشايخ؟ فده معنى اللي بيقول وهو الذي، يعني القياس الاستثنائي، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها، يعني بيدل على النتيجة أو ضد النتيجة اللي هو النقيض بتاعها، أو ضدها بالفعل لا بالقوة. وبعدين هيتكلم فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك بقى ان المقدمة الاولى في القياس الاستثنائي هتبقى دايما مقدمة شرطية، والثانية اللي هي مسبوقة بلكن بتبقى حملية. يبقى الاولى شرطية والتانية ايه؟ حملية. طب والشرطية دي ممكن تكون ايه يا شيخ؟ ممكن تكون متصلة وممكن تكون منفصلة. يبقى عندنا القياس الاستثنائي نوعان، اما ان يأتي من قضية شرطية متصلة ثم قضية اللي هي فيها حرف الاستثناء، وإما أن يأتي من قضية شرطية منفصلة ثم تأتي القضية التي فيها حرف الاستثناء اللي هي بتبقى حملية طبعا في الحالتين. يبقى بتبقى متصلة مع الحملية المستثناء أو منفصلة مع الحملية الايه؟ المستثناء. فالأولية نسميها استثنائية متصلة، والتانية نسميها استثنائية ايه؟ منفصلة. هو هنا بيتكلم عن واحدة منهم، والتانية هتأتي في الأبيات القادمة. فبيقول فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جرى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك القضية الشرطية المتصلة بيكون فيها مقدم وفيها إيه؟ تالي. فلما تثبت المقدم فهذا يتضمن إثبات التالي، وإذا نفيت التالي فهذا يستلزم نفي المقدم، وغير ذلك لا يلزم منه شيء باضطراب، لابد من الصبور. هل تتصرفون وتأتون بها؟ يبقى في عندنا وضع ورفع. يلا يا مشايخ بسرعة شوية. طب اصبر قليل. يهمنا في ارتباط شرطي ما بين الجملتين بغض النظر عن أداة، يعني إنها لو أو كذا أو كذا، يعني ما أخدش في تفصيلات اللغة العربية، المهم الارتباط ما بين المقدم والإيه والتالي شرطي. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تمام. لكنهم اللي هم المخاطبون بقوله اللي هم أهل بيعة الشجرة بقوله وإن تؤمنوا وتتقوا، لكنهم آمنوا واتقوا. إيه اللي قدامنا ده؟ ده عبارة عن قياس أيضا استثنائي، عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى اللي هي إيه يا مولانا؟ اللي هي الشرطية المتصلة دي كده كبرى، ودي زي ما انتم شايفين شرطية متصلة مش منفصلة، أنها مش إما أو لا. إن وجابوا الشرط كذا، إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر إيه؟ عظيم. يبقى دي قضية شرطية متصلة خلاص. لكنهم أي المخاطبون هنا اللي هم أهل بيعة الشجرة، لكنهم آمنوا واتقوا. يبقى إيه النتيجة يا شيخ؟ طبعا دي كده بنلاحظ إن فيها حرف الاستثناء وفيها الجزء الثاني منها اللي هو إيه؟ اللي هو عين المقدم مش نقيده بقى، عينه. وده كده المقدم وده الايه التالي. واحنا قلنا ان هنا بعد حرف الاستثناء اما ان احنا بنجيب نقيض الايه المقدم او عين المقدم او نقيض التالي او عين الايه التالي، يعني اما بنجيب دي نفسها نحطها هنا او نجيب نقيضها، او نجيب التالي نفسه نحطه هنا او نجيب النقيض ايه بتاعه. فممكن نقول لكنهم امنوا واتقوا، يبقى كده استثنينا عين الايه عين المقدم. ممكن نقول لكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، يبقى استثنينا نقيض المقدم. ممكن نقول لكنهم لهم اجر عظيم، يبقى استثنينا عين التالي. وممكن نقول لكنهم ليس لهم اجر عظيم، يبقى استثنينا نقيض الايه التالي. فدي كل الاحتمالات الممكنه اللي تيجي بعد لكن، اللي هو حرف الاستثناء ان احنا نستثني بيه ايه، نستثني بيه اما عين المقدم او نقيضه، او عين التالي او نقيضه. فالقاعده عندنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان احنا لو اثبتنا عين المقدم ينتج ايه يا شيخ؟ ينتج عين التالي. يعني هنا النتيجه لكنهم امنوا واتقوا، يبقى ايه النتيجه يا مولانا؟ النتيجه ان لهم اجر ايه؟ اجر عظيم. دي النتيجه، والنتيجه دي هنا تعتبر ايه؟ تعتبر عين الايه؟ عين التالي. عين الايه؟ التالي. يبقى بنلاحظ في المثال ده اننا اذا اثبتنا فيها عين المقدم يثبت مباشره عين الايه؟ التالي. انما في المثال الاخر لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، ادي مقدم وتالي، لكنهما لم تفسدا، يبقى ده ايه؟ نقيض التالي. فنقيض التالي اثبت ايه بالنسبه لنا؟ اثبت نقيض المقدم اللي هو ليس فيهما آلهة الا الله. واضحه؟ يبقى هنا نقدر يعني نقول ايه بقى؟ نقول وضع عين المقدم، الوضع يعني الاثبات، يعني وضع عين المقدم خلاص كده ينتج منه وضع الايه؟ التالي. دي النتيجه. يعني وضع عين المقدم يعني في القضيه الاستثنائيه في لكن، يعني لكن وذكرنا عين المقدم، فالنتيجة لابد تكون عين الايه؟ التالي. يبقى وضع المقدم يؤدي الى ايه؟ الى وضع التالي. ورفع المقدم ورفع التالي اللي هو اذا جئت بنقيض التالي يؤدي الى رفع الايه؟ المقدم. الى رفع المقدم. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ وهنذكر امثلة اخرى، لكن تعالوا نقرأ الشيخ قال رضي الله عنه: اقول الترجمة ساقطة في بعض النسخ، اللي هي قوله فصل في الاستثنائي، وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي المسمى أيضا بالشرطي، باعتبار اشتمال القضية الأولى المسمات بالكبرى على شرط. يعني ليه سميناها شرطية؟ عشان الكبرى بتبقى دايما قضية ايه؟ شرطية، إما متصلة وإما منفصلة. احنا المثالين اللي أمامنا على السبورة للشرطية المتصلة. طيب، وباعتبار اشتمال الثانية المسمات بالصغرى على حرف الاستثناء، يبقى هي بتسمى استثناء لاشتمال الصغرى على حرف الاستثناء اللي هو لكن، وبتسمى قضية شرطية لاشتمال الايه؟ الكبرى على الشرط، يبقى لها هذا الاسم وذاك. قال: فقوله ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران، اللي هو سبق الإشارة إليه، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهنا بيقول ومنه يعني البعض الآخر يدعى بالإيه؟ بالاستثناء، يعني من القياس ما هو اقتراني ومن القياس ما هو إيه؟ استثنائي. قال: وعرفه المصنف، يعني عرف الاستثنائية بقوله ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، بأن ذكرت النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم. يبقى بنلاحظ أن النتيجة في القياس، القياس الأول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، فين النتيجة؟ النتيجة هي ليس فيهما آلهة. فهل النتيجة دي موجودة بعينها في في في في في القياس؟ لا. طب هل نقيضها موجود في القياس؟ نعم. ليس فيهما آلهة نقيضها فيهما آلهة، يبقى النتيجة نقيضها موجود في القياس، نقيضها موجود في الايه، يبقى هي موجودة فعلا في القياس بالنقيض بتاعها. طيب نشوف القياس الثاني، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، لكن أهل بيعة الشجرة آمنوا واتقوا والنتيجة لهم أجر ايه؟ طب ما هي قال لهم وإن تؤمنوا فلكم أجر ايه؟ عظيم، يبقى كلمة لهم أجر عظيم اللي هي النتيجة هي نفسها موجودة في تاني الشرطية، يعني هي نفسها موجودة في القياس، فده اللي بيقول إن هو ما دل على النتيجة بالفعل، يعني معناه إن النتيجة موجودة بالفعل في جزء من أجزاء القياس. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى ما دل على النتيجة بالفعل أي أن النتيجة تكون موجودة هي أو نقيضها في الإيه؟ في مادة القياس وهيئته. قال فخرج الاقتراء القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. ماشي يا شيخ؟ طيب وهيبدأ بقى الشيخ يدي إيه؟ أمثلة على هذا الكلام، لكن إحنا يعني قبل أن نقرأ الإيه الأمثلة نقول إحنا أمثلة من عندنا وبعدين نقرأ أمثلة الإيه الشيخ. المهم إن إحنا نعرف إن وضع المقدم ينتج منه الوضع، يعني الإثبات، وضع المقدم فين؟ أهو وضع المقدم في الاستثنائية، يعني الاستثنائية دائما هيكون فيها يا إما بتثبت المقدم أو بتثبت التالي، أو بترفع المقدم أو بترفع الإيه؟ التالي. وضع المقدم يعني تذكره بعينه، وضع التالي إنك تذكر التالي بعينه. طب رفع المقدم إنك تأتي بنقيده، رفع التالي أن تأتي بإيه؟ بنقيده. فإذا وضعت المقدم ينتج من وضع المقدم وضع التالي، يبقى وضع المقدم يؤدي إلى وضع الإيه؟ التالي. بمعنى إذا أثبتت عين المقدم فالنتيجة هي عين التالي، والعكس لا، رفع التالي يؤدي إلى رفع الإيه؟ المقدم. يعني لما تأتي في الاستثنائية بنقيض التالي تكون نتيجة القياس نقيض المقدم. واضح؟ يبقى هنا القاعدة هنا في القياس ده أو الضربان المنتجان في هذا القياس الاستثنائي اللي هو مكون من شرطية متصلة واستثنائية، لأن المنفصلة دي وضع تاني، إنما احنا نتكلم دلوقتي في المتصلة، يعني الشرطية المتصلة اللي هي زي دي ودي. وضع المقدم يؤدي إلى وضع إيه؟ التالي، يعني وضع عين المقدم يؤدي إلى وضع التالي. وكلمة وضع دي برضو عشان نقول بمعنى إيه؟ إثبات. إلى إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات الإيه؟ إثبات التالي. واضحة؟ إنما بقى إيه؟ رفع التالي، كلمة رفع التالي يعني إيه؟ يعني نقيض التالي، إنك تأتي بنقيض التالي في الاستثنائية، تأتي بنقيض الايه؟ التالي. يبقى كده ده اسمه رفع التالي، انك نفيته يعني، اتيت بايه؟ بنقيضه. فده بيؤدي النتيجة بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى رفع المقدم، يعني يعني نقيض التالي يثبت، يعني اذا كانت استثنائية نقيض التالي فتكون النتيجة نقيض الايه؟ نقيض المقدم. النتيجة نقيض الايه؟ المقدم. واضح؟ لكن لو احنا بقى قلنا ايه؟ وضع عين التالي مش بالضرورة يثبت وضع عين المقدم، عفوا بيثبت عين الايه؟ التالي. طيب لو بقى عكسنا، هل وضع التالي يثبت وضع المقدم؟ لا، هنشوف بالامثلة. طب هل رفع المقدم يؤدي الى رفع التالي؟ لا. يبقى في الرفع لازم يبقى رفع التالي يؤدي الى رفع الايه؟ المقدم. وفي الوضع وضع المقدم يؤدي الى وضع الايه؟ التالي. انما لو عكسنا ما ينتجش، يبقى الضرب غير ايه؟ الضرب غير منتج. نشوف بقى امثله تانية على الكلام ده. نقول مثلا اذا كان هذا، نمسح بقى الكلام ده، هات يا شيخ بس انا همسح انا حاجات معينه، هنمسح الماده فقط ونسيب الايه؟ مقدم، تالي، كبرى، شرطيه متصله، لكن دي هنسيبها. يعني ده بيدي لك الايه؟ ده ده كده الجسم الرئيسي للقياس الاستثنائي اللي هي الحاجات اللي انا ما مسحتهاش، ان في قضيه شرطيه متصله او منفصله كما مثلا، ودي بنسميها الكبرى، وبتبقى مكونه من مقدم وايه وتالي، بيختلف بقى من مثال لاخر. واضح؟ ودايما في قضيه صغرى بتبقى استثنائيه فيها حرف الاستثناء لكن او نحوه، ودي بتبقى حمليه مسبوقه بايه بلكن. ودايما بنيجي هنا يا اما بالمقدم يا اما بالايه بالتالي، يا اما بنقيض المقدم يا اما بنقيض. دي الاحتمالات كلها ككل المنتجه وغير الايه المنتجه، لكن المنتجه ان احنا نيجي هنا بايه، نيجي هنا بعين المقدم او ناتي بنقيض التالي. يعني هنا في لكن دي فيها اربعه احتمالات، اثنان منها منتجان واثنان لا ينتجان. ايه الاثنان المنتجان؟ ان احنا ناتي نقول لكن وناتي بعين المقدم، خلاص كده، او ناتي بنقيض التالي اللي هو نرفعه يعني، خلاص كده. فدول ينتجان، عين المقدم هتنتج معانا، هتنتج ايه بقى؟ عين التالي. طب ونقيض التالي هينتج ايه معانا؟ نقيض المقدم، يعني وضع يؤدي الوضع، ورفع يؤدي لايه؟ لرفع، نقيض يؤدي النقيض، وعين يؤدي العين. عين المقدم يؤدي الى عين التالي، ورفع المقدم عفوا ورفع التالي اللي هو نقيضه يعني يؤدي الى رفع المقدم اللي هو نقيضه المقدم. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ انما لو جيت بقى هنا في لكن وجبت لي عين التالي او جبت لي نقيض المقدم، ده كده لا ينتج، وده ايه؟ لا ينتج باضطراد. قد ينتج في بعض القضايا لخصوص المادة، لكنه لا ينتج بايه؟ باضطراد. يعني ينتج احيانا ولا ينتج ايه احيانا اخرى. واضح يا شيخ؟ فده كده احنا هنسيب الكلام اللي قدامنا ده، ان في مقدم وفي تالي وفي لكن، ولكن دي بنجيب فيها عين المقدم او نقيض التالي، او عين التالي او نقيض المقدم. لو اتينا بايه؟ بعين المقدم، يبقى النتيجة هي عبارة عن ايه يا شيخ؟ دي كده ايه الصغرى، دي كده ايه الصغرى. فين القلم الاسود التاني؟ دي كده الصغرى اللي هي حملية مصدرة بلاك، تمام كده. النتيجة لو هي عين المقدم هيؤدي الى عين التالي، لو نقيض التالي هيؤدي الى نقيض المقدم. بس ده خلاص، يعني لو انت كتبت الكلمتين اللي فوق دول خلاص، يبقى ده كده خلص القياس الاستثنائي الشرطي المتصل، ان بيبقى فيه مقدم فيه تالي في لكن، لكن دي بتخش على عين المقدم او عين او نقيض التالي او عين التالي او نقيض الايه المقدم. في ضربين ما بينتجين، لا ينتجان باضطراد، انما في ضربين ينتجان اللي هو عين المقدم يؤدي الى عين اللي هو بنسميه بقى وضع. عين المقدم يعني وضع المقدم اثباته يعني، وده اسمه رفع. يبقى الوضع بيؤدي الى وضع، والرفع بيؤدي الى ايه؟ الى رفع. ونكتب بقى الامثله تحت الكلام. نشوف بقى المثال التالت اهو، مش هنمسح كلمه مقدم وكلمه ايه تالي، ومش هنمسح حرف الاستثناء اللي هو لكن، لان ده حاجه ثابته. هنخلي كده بس تاني في خط ايه اهو. لكن يبقى احنا عندنا الكبرى شرطيه متصله، والصغرى اللي هي لكن، وبنيجي في حمليه، حمليه من الاربعه، واحده من الاربعه دول. طيب نقول مثال بقى، اذا كان هذا السائل زئبقا، اذا كان هذا السائل زئبقا، فإنه يتمدد بالحرارة. إيه اللي قدامنا اللي كتبناه ده عبارة عن إيه يا مشايخ؟ اللي كتبناه ده عبارة عن قضية شرطية متصلة. إذا لو كان هذا أو إذا كان هذا السائل زئبقا فإنه يتمدد بالإيه؟ بالحرارة. واضح؟ قضية شرطية متصلة، فيها إيه وفيها إيه يا شيخ؟ فيها مقدم وفيها تالي. المقدم اللي هو اذا كان هذا السائل زئبقا، والتالي فانه يتمدد بالايه؟ بالحرارة. نيجي بقى قضية استثنائية، نقول لكنه، ممكن نقول لكنه زئبق، ممكن نقول لكنه يتمدد بالايه؟ بالحرارة. ممكن نقول لكنه ليس زئبقا، ممكن نقول لكنه ليس يتمدد بالايه؟ بالحرارة. يعني في الاحتمالات الأربعة ان احنا نأتي بعين المقدم او عين التالي او عين التالي او بالايه؟ بنقيض المقدم او بنقيض الايه؟ التالي. طب لو حبينا نأتي بعين المقدم هنقول ايه؟ هنقول لكنه زئبق، ما هو المقدم ان هذا السائل زئبق، فلو حبينا نأتي بعين المقدم هنا هنقول لكنه زئبق، يعني لكن هذا السائل زئبق. خلاص كده، يبقى هنا عملنا ايه؟ جبنا عين المقدم ولا نقيضه؟ اتينا بعين المقدم. طيب لا، هنقول ايه الاحتمال الثاني؟ لكنه ليس زئبقا، يبقى اتينا بايه هنا يا شيخ؟ اتينا بنقيض المقدم برضو، بنقيض الايه؟ ما هو المقدم هذا زئبق، فلو قلنا لكنه زئبق يعني لكن هذا زئبق، يبقى اتينا بعين المقدم. طب لو قلنا لكنه ليس زئبقا، يبقى اتينا بنقيض الايه؟ المقدم. طيب تعال نقول لكنه لا يتمدد بالحرارة، أو لكنه يتمدد بالحرارة. التالتة دي عبارة عن إيه؟ نقيض التالي، لأن التالي يتمدد بالحرارة، فالنقيض فيها إيه؟ لا يتمدد بالحرارة. يبقى إحنا هنا أتينا بإيه؟ بعين اللي هو يعني كلمة وضع المقدم، وهنا أتينا بإيه؟ بنقيض أو يعني رفع أو نقيض المقدم. ولما قلنا لكنه لا يتمدد بالحرارة، يبقى ده كده إيه؟ رفع التالي اللي هو نقيضه يعني. طب لو قلنا لكنه يتمدد بالحرارة، يبقى ده إيه؟ يبقى عينه التالي اللي هو وضعه يعني، او يعني بعد كده وضعه التالي اللي هو ايه؟ عينه. يبقى فيه رفع ووضع، وخلي دي بقى ايه برضو نكتبها بس عشان يبقى اللغه واحده. يبقى ده كده ايه؟ وضع المقدم اللي هو ايه؟ اللي هو عينه، وده رفع المقدم اللي هو ايه؟ نقيضه. فاهمين يا مشايخ؟ يبقى دي الاحتمالات الاربعه في الاستثنائيه. مش احنا قلنا دايما بيكون في قضيه شرطيه متصله ومعها استثنائيه اللي هو حرف لكن؟ في الاستثنائيه دي يا اما بنجيب عين المقدم يا نقيضه، يا اما عين التالي يا اما ايه؟ نقيضه، يا اما ان نضع المقدم او نرفعه، وإما أن نضع الايه التالي او ايه او نرفعه. واضح يا مشايخ؟ طيب مين ما من هذه الاشياء هو الايه؟ هو المنتج. طبعا عين المقدم اللي هو هنا رقم واحد، وبعدين النقيض التالي اللي هو هنا رقم ثلاثة، وبعدين النقيض الايه المقدم اللي هو هنا في الترتيب فوق رقم أربعة، وده رقم اثنين. يعني انا رقمت هنا 1 4 3 2 عشان يبقى موافق للقاعده فوق. فمثال ان احنا بنضع المقدم، يعني ايه نضع المقدم؟ يعني ناتي بعين المقدم، ان احنا نقول لكنه ايه؟ زئبق. ده منتج ولا غير منتج؟ منتج. ان احنا ناتي بعين المقدم ده منتج. طيب لو اتينا بنقيض المقدم لا ينتج. ان احنا لو جينا رفعنا المقدم، احنا قلنا لابد ان احنا نضع المقدم، ما ينفعش نرفعه. نقيض المقدم لا ايه؟ لا ينتج. يعني لو جبنا نقيض المقدم في القضيه الاستثنائيه فإنه لا ينتج. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى دي كده لو قلنا لكنه ليس زئبقا لا ينتج شيئا. طيب لو ايه؟ لو جئنا بنقيض التالي لكنه لا يتمدد بالحراره، برضو لا ينتج. لا النقيض التالي هينتج قلنا بقى. لكنه لا يتمدى كده رفع التالي يعني نقيض الايه التالي واحنا قلنا نقيض التالي بيؤدي الى نقيض الايه المقدم يبقى ده هينتج. هو انتوا بتاخدوا بالارقام خدوا بالمعلومه مش بالرقم اكتب الرقم غلط. لكنه لا يتمدد بالحراره يبقى ده كده ايه رفع التالي يعني نقيض الايه التالي يبقى ده لابد ينتج. نقيض التالي لابد ان ايه ان ينتج. واضح يا شيخ؟ طب لو جينا لكنه يتمدد بالحراره اللي هو عينه التالي. عينه التالي لا ينتج يبقى هذان لا ايه ينتجان. طيب نمسك الاحتمال الاول اللي هو وضعه المقدم المفروض لو انتج يؤدي الى وضع الايه التالي يعني النتيجه هتبقى وضع التالي اللي هو ايه بقى هتبقى النتيجه فانه يتمدد بالحراره. وبدل ما نقول كلمه وضع ممكن نقول عين المقدم يؤدي الى عين الايه التالي لكنه ذئبق اذا فهو يتمدد بالحراره. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ طيب لكن طب نشوف الضرب المنتج الثاني اللي هو رقم 2 لكنه لا يتمدد بالحراره. وطالما لا يتمدد بالحراره يبقى لا يمكن يكون ايه ذئبقا لانه لو كان ذئبقا لابد انه يتمدد بالحراره. فلو ما تمددش بالحراره يبقى لا يمكن ان يكون ذئبقا يبقى هنا هنقول النتيجه ايه بقى ليس يعني او هذا ليس ذئبقا. ايه اللي بنلاحظه هنا ان دي كده ايه نقيض المقدم. يبقى ايه اللي لاحظناه في المثال ده ان عين المقدم بيؤدي الى عين اصحى يا شيخ التالي ونقيض التالي او رفع التالي يؤدي الى رفع او نقيض الايه المقدم. واضحه؟ طيب هنقول بقى السبب دلوقتي ليه ده كده ادى ده وده ادى ده وليه دول مش منتجين. بس الاول نشوف كده نحاول كده ليه نتخابس شويه ونخلي هذا ينتج. اذا كان هذا السائل زئبقا فانه يتمدد بالحراره لكنه ليس زئبقا هل اقدر اقول فهو لا يتمدد بالحراره؟ لا استطيع لانه قد يكون معدن اخر يتمدد ايضا بالايه يعني لكنه ليس زئبقا. طب ربما كان حديدا فيتمدد بالحراره ربما كان نحاسا فيتمدد بالايه بالحراره. عشان كده لما اقول لكنه ليس زئبقا ما يترتبش عليها لزوما انه لا يتمدد مثلا او انه ايه يتمدد. يعني اذا لم يكن زئبقا فقد يتمدد اذا كان مثلا معدنا اخر وقد لا يتمدد اذا كان ايه خشبا مثلا. واضح يا شيخ؟ علشان كده احنا قلنا ان رفع المقدم لا يؤدي الى شيء لا يؤدي الى رفع التالي ولا الى وضع التالي لان مفيش ارتباط لزومي في الحاله دي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طب المثال ده لكنه يتمدد بالحراره اللي هو اثبتنا عين التالي. طيب لكنه يتمدد بالحراره يبقى بالضروره هو زئبق؟ لا. طب ما جايز نحاس يعني لما قلنا لو كان هذا زئبقا فانه يتمدد بالحراره لكن هذا يتمدد بالحراره اذا هل يلزم من ذلك انه زئبق؟ يعني لو جبنا حاجه كده ولقيناها بتتمدد بالايه يعني قلنا لو كان هذا زئبقا فانه يتمدد بالحراره. طيب جينا ايه عملنا ايه ولعنا وسخناه فلقيناه بايه بيتمدد فهل نستطيع ان نقول اذا هذا زئبق؟ لا ربما كان نحاسا ربما كان حديدا ربما كان اي معدن ايه اخر. فلذلك القاعده بتقول ان وضع التالي لا يعني هو عينه لا ينتج منه وضع الايه المقدم اي لا يثبت عينه. فالضربان المنتجان هما ان تضع المقدم فينتج من وضعه وضع التالي او ان تنفي ترفع تأتي بنقيض التالي فيثبت عندك ايه نقيض المقدم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ نعطي مثالا اخر عشان الامور تزداد وضوحا. في امثله عندي كتيره بس انا عايز امثله كده ايه سهله. تعال نشوف من قول الله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا اليه. معلش هنمسح دول بقى عشان نرتبهم مع الترتيب اللي فوق. لو كان خيرا يعني لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا إليه. ده كلام الكفرة المشركين قالوا ايه لو كان هذا الدين خير ما كان سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء. هم لقوا مين في اللي ملتزم بالدين؟ مين اللي دخل في الإسلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال وسيدنا عمار الضعفاء. فقال لك لو كان هذا الدين خيرا كنا احنا أولى الناس بيه، كنا احنا اللي هنسبق، احنا بتوع كله تمام، فكنا احنا لابد نسبق ونكون أول من التزم بالدين لو كان الدين إيه خيرا ما كان هؤلاء أبدا سبقون، كنا احنا اللي لازم إيه نسبقهم. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أهو ده قياس استثنائي بس حذفت فيه المقدمة الصغرى لأن هم عايزين إيه يكملوا بقى وحيث إنهم سبقونا إليه أو لكنهم سبقونا إليه فهو ليس خيرا. يعني هنا بقى في كلام تاني بقى هنا، لكنهم سبقونا إليه، لكنهم سبقونا إيه إليه، لكنهم سبقونا إليه. طب هنا احنا عملنا إيه يا شيخ في في في الصغرى؟ استثنينا إيه؟ هل استثنينا عين المقدم ولا عين التالي ولا نقيض المقدم ولا نقيض التالي؟ نقيض التالي. استثنينا إيه؟ لأن التاني ما سبقونا منفية، يبقى النقيض ليها إيه؟ سبقونا. خلاص كده، يعني رفع النفي إنك تثبت، رفع الرفع إثبات، نفي النفي إثبات، فإنك عشان ترفع ما سبقونا يبقى الرفع بتاعها إيه؟ سبقونا. خلاص كده، يبقى إحنا هنا جئنا بإيه يا شيخ؟ جئنا بنقيض التالي. طب هل لو جئت بنقيض التالي في الاستثنائية ينتج نقيض المقدم؟ يعني هل لو جئت في الاستثنائية بنقيض التالي هل هذا منتج ولا غير منتج؟ منتج. نقيض التالي منتج. لما تأتي في الاستثنائية بنقيض التالي هذا يكون ايه؟ منتجا. ينتج ايه بقى؟ ينتج نقيضة من غير ما نقول بقى نقيض المقدم. المفروض ان هو ينتج نقيض الايه؟ اللي هو ايه نقيض المقدم؟ هو المقدم ايه؟ هذا الدين خير. هذا الدين ايه؟ يبقى النتيجة تبقى هذا الدين ليس خيرا، فهو ليس خيرا. اللي هو ايه ليس خيرا بقى؟ اللي هو نقيض المقدم. يبقى نقيض التاني ادى الى نقيض المقدم. واضحة ولا مش واضحة؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لكنهم سبقونا اولاد الايه دول؟ سبقونا اليه. يبقى اذا الدين ده وحش، كخ، ليس خيرا. ده كلامهم، ده القياس الاستثنائي الفاسد بتاعهم. طبعا هنا القياس الاستثنائي ده منتج. طب لما هو منتج ازاي بنقول على كلامهم غلط؟ ما هو انتج اهو انتاجا ايه؟ صحيحا. اذا فمن اين جاء الخطأ؟ هات لي ميه يا شيخ. من فساد الماده. ما احنا قلنا القياس بيبقى ليه صوره وليه ايه؟ ماده. الصوره اللي هي ان يبقى فيه شرطيه متصله مقدم وتالي، وان في صغرى عباره عن حرف استثناء وتنتزع من الشرطيه اما عين مقدمها او عين تاليها او نقيض مقدمها او نقيض تاليها، والذي ينتج كذا وكذا، ده اسمه الصوره. اسمه ايه؟ الصوره. فالصوره هنا صحيحه 100%، انك جئت بشرطيه متصله مستوفيه للشروط وانتزعت نقيض التالي، استثنيت نقيض الايه؟ التالي، انتزعته من الشرطية واستثنيته، فلابد دي تنتج. الصورة دي منتجة، لكن الفساد ده جاء منين؟ يعني ما هي النتيجة دي نتيجة ان الدين ليس خيرا، ده تودي في الدرك الأسفل من النار. يعني هذه النتيجة لو سلمنا لو أذعنا لها يبقى المآل إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. خلاص؟ أما إحنا بنقول القياس ده صحيح إزاي وأنتج نتيجة خاطئة؟ لأن المادة خاطئة. المادة يعني إيه؟ يعني المعلومة دي نفسها خاطئة. يعني القضية الشرطية دي قضية خاطئة. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نحن لا نسلم بهذا. من قال إنه لو كان خيرا أنكم تسبقون؟ ربما كان خيرا وغيركم سبقوا. دي هداية من الله سبحانه وتعالى، ما فيش فيها بقى إن ده الزعيم وده الرئيس وده الوزير وده الغفير، لا، ده من يشاء الله إيه أن يهديه هدى، ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ولو كان هو أوباما نفسه. واضح يا شيخ أنا مش واضح؟ فالقضية هذه أصلا قضية فاسدة من حيث المادة، من حيث الإيه، فلذلك النتيجة التي أدى إليها هذا القياس نتيجة فاسدة، لكن لا من حيث فساد الصورة بل من حيث فساد الإيه. وإحنا كمنطق ما لناش دعوة بالمادة، إحنا لنا دعوة بالإيه، بالصورة، إن الصورة دي صحيحة فنقول هذا القياس إيه صحيح، لكن النتيجة متوقفة على التسليم بالمقدمات. طيب كان ممكن نقول إيه هنا تاني بدل لكنهم سبقونا إليه؟ كان ممكن نقول إيه؟ إحنا هنا استثنينا النقيض التالي، يعني هنا خدنا الحالة اثنين. كان ممكن نثبت عين المقدم، نقول إيه؟ لكنه خير، يعني لكن هذا الدين إيه؟ خير. فتبقى إيه النتيجة ساعتها يا مولانا؟ أو ده كده اسمه إيه بقى؟ اسمه وضع المقدم أو عين المقدم. يبقى ده لابد ينتج، ينتج إيه؟ ينتج وضع التالي، ينتج وضع إيه؟ التالي أو عين التالي، سواء كده أو كده الاثنين بمعنى واحد. يبقى إيه بقى هو التالي؟ إنهم سبقونا إليه لكنه خير، يبقى المفروض النتيجة فهم سبقونا إليه، مش كده وإيه؟ لا لا عفوا، اسمع يا شايف، احنا بنقول المفروض نثبت عين التالي ما سبقونا إليه، يبقى فهم ما سبقونا أو لم يسبقونا، فهم ما سبقونا أو فهم لم يسبقونا إليه. وبرضو دي هتبقى نتيجة إيه؟ فاسدة. ليه؟ لأن هما الواقع بيقولوا إنهم سبقوا، فالنتيجة دي فاسدة، بس الفساد فيها مش لفساد القياس، لفساد المادة. الارتباط الشرطي ده أصلا من البداية ناس إيه؟ إيه مخها تعبان، فقالت لو كان خيرا ما سبقونا إليه، مين قال؟ واضحة؟ أما لو أتينا بقى بالضرب الثالث أو الرابع اللي هما غير المنتجين، كنا هنقول إيه؟ لو أردنا أن نثبت عين الإيه التالي، هنقول لكنهم لم يسبقونا، لم يسبقونا إليه، خلاص كده؟ يعني إحنا كده بنثبت عين الإيه؟ عين التالي. هل هينتج هذا؟ لم يسبقونا إليه، يبقى هل هو خير أو غير خير؟ الله أعلم. أو ممكن نقول إيه؟ لكنه ليس خيرا. هل ينتج منها أنهم سبقونا أو لم يسبقونا؟ لا، لا ينتج إيه؟ لا ينتج بس. فهذا الضربان إيه؟ غير منتج. واضحة يا شيخ؟ تعالوا بقى نقرأ إيه؟ كلام الشيخ كده إيه؟ لا دي كده هناك شوية، اظبط يا سيدي، هات لي السلك ده يا مولانا كده، اظبط الكاميرا بقى. الشيخ بقى قال ايه يا مولانا؟ بس مسجل ايه؟ ومثال ما دل على ضد النتيجه اي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانيه، لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. من يستطيع أن يكتب على السبورة؟ تكتب بسرعة وبخط جميل، اجلس بقى. لو لم يكن حيوانا ده المقدم، طب وما هو التالي؟ لم يكن إنسان لكنه إنسان، يبقى ده كده استثناء إيه؟ نقيض التالي. لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا، يبقى هذا نقيض التالي، هذا نقيض الايه التالي. لان التالي لم يكن انسانا، فلما تقول لكنه انسان يبقى انت جئت بنقيض التالي، يبقى المفروض يثبت ايه؟ نقيض المقدم. فلذلك النتيجة فهو حيوان، وهذا نقيض المقدم، لان المقدم لم يكن حيوانا. فلما تقول فهو حيوان يبقى هذا نقيض الايه؟ نقيض المقدم. واضحه؟ فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس وهو مقدم الشرطية. قال ثم ان كان مركبا، يعني ان كان هذا النوع مركبا من القضايا الشرطية المتصلة انتج منه ضربان، خلاص كده اللي هم ايه الضربان المنتجان، وهما استثناء، انك يعني تأتي في الاستثناء بايه؟ بعين المقدم او نقيض التالي، وهما استثناء عين المقدم او نقيد الايه التالي، اللي هما رقم واحد واثنين، ان انت تستثني عين المقدم او تستثني نقيل الايه التالي، فدول ضربان ايه مولانا؟ منتجان. واما استثناء عين التالي او نقيد المقدم اللي هما 3 و4 عندنا اهو، استثناء عين التالي او نقيد الايه المقدم، فلا ينتجان شيئا. والمقصود انهما لا ينتجان باضطراد، لكن قد ينتجان في بعض الاحوال بخصوص الماده، وقد ينتجان في البعض الاخر بخصوص الماده. لكن بصفه عامه، هل هذا الضرب او زاج اللي هو الثالث والرابع هنا ينتجان باضطراد؟ لا. قال مثال ذلك: لو كان هذا انسانا لكان حيوانا. فاستثناء مثال ذلك، يعني المقصود بذلك الاربعه اشياء اللي هو بقى ايه؟ استثناء عين الايه المقدم او نقيض التالي او عين التالي، او ان تستثني نقيض المقدم، نقيض المقدم اللي هي الضروب الاربعه. هي دي بقى مثال عليه. يقول لك ايه بقى؟ لو كان هذا انسانا لكان حيوانا. لو كان هذا انسانا لكان ايه؟ حيوانا. يبقى ما هو عين المقدم؟ هذا انسان. طب ما هو نقيض المقدم؟ هذا ليس بانسان. طب ما هو عين التالي؟ هو حيوان. طب ما هو نقيض التالي؟ هو ليس بحيوان. يبقى ده كده عين عين نقيض نقيض، او عين نقيض عين نقيض، المقدم والايه والتاني، نعرفهم كده. اذا احنا هنجيب منهم حاجه في حرف الاستثناء. قال فاستثناء عين المقدم وهو انسان ينتج عين التالي وهو حيوان، واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو انسان. نرجع نقراها تاني كده. فاستثناء عين المقدم، يعني لو قلنا ايه بقى؟ لكنه انسان، خلاص كده هينتج عين التالي اللي هو ايه بقى؟ فهو حيوان. فهو ايه؟ واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، يعني لو قلنا مثلا لكنه ليس حيوانا فينتج ايه؟ نقيض المقدم. يبقى النتيجه فهو ليس انسان. قال اما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا، لانه كذا وكذا، لانه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لانه ملزوم، ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الضربين الاولين، فان نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم، وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو التالي. هذا معنى قول المصنف لمن جلى، لما اطلح عندهم من ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت الايه اللازم. واضح الى اخر ما قال. نشرح بقى الكلام ده. الراجل ايه لخبطنا خالص. نشرح ايه اللازم وايه الملزوم. الاول نقول اللازم والملزوم بصفه عامه. تعالى يا شيخ امسك خمسه ايه اللازم وايه الملزوم. لما نقول مثلا الاربعه، كل اربعه لازمها انها زوجيه، يبقى العدد اربعه زوجي، فهنا الزوجيه دي لازم والاربعه ملزوم. يعني الزوجيه لازم من لوازم الاربعه. الزوجية لازم من لوازم الايه؟ أربعة. بمعنى ايه؟ ان اي اربعة لابد تكون زوجية. زوجية. فبنسمي الأربعة ملزومة، والإيه والزوجية إيه؟ لازم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ التحيز من لوازم الجر، يبقى الجر ملزوم والتحيز إيه؟ لازم. التحيز إنه يأخذ حيزا من الفراغ، والجر اللي هو الجسم، أي جسم بياخد حيز من الإيه؟ من الفراغ. فهل يمكن أن يوجد جسم بدون أن يأخذ حيزا من الفراغ؟ لا. يبقى التحيز ده إيه؟ لازم من لوازم الجر. يبقى لو قلنا الجرم من لوازمه التحيز، بمعنى أنه يأخذ حيزا من الإيه؟ من الفراغ. فنسمي الجرم ملزوما والتحيز إيه؟ لازم. واضح يا شيخ؟ هنا بقى عندنا قاعدة بتقول إيه بقى؟ لو أنت أثبتت الأربعة اللي هي الملزوم، يعني إثباته الملزوم، هل ينتج منه ثبوت اللازم ولا ما ينتجش؟ لا. لا ينتج منه ثبوت اللازم. يعني هل أنت لو أثبتت إن العدد ده أربعة هيثبت إن هو زوجي؟ نعم. يعني دول أربعة برتقالات أو أربعة كتب، هل يبقى ده زوجي؟ نعم. لو أثبتت الأربعة يترتب عليه إثبات الزوجية. لو أثبتت الأربعة يترتب عليه إثبات الإيه؟ الزوجية. يعني لو أثبتت أن هذا العدد أربعة فكأنك بتثبت بالضرورة أن هو زوجي. طيب هل لو أثبتت الزوجية يلزم منه ثبوت الأربعة؟ لا. لا، يعني لو قلت هذا العدد زوجي يبقى لابد يكون أربعة؟ لا. طب ما ممكن يكون ستة، ممكن يكون تمانية، ممكن يكون عشرة، ممكن يكون اثنين. يبقى لو أثبتت الزوجية لا يلزم من ثبوت الزوجية أن هذا العدد أربعة، لكن لو أثبتت أنه أربعة يلزم من ثبوت كونه أربعة أنه إيه؟ يبقى ثبوت الأربعة يؤدي إلى ثبوت الزوجية، والعكس غير صحيح، ثبوت الزوجية لا يؤدي إلى إيه؟ إلى ثبوت الأربعة، بل قد يكون الزوجية مع الستة ومع الثمانية ومع العشرة ومع الاثني عشر وهكذا. تفهمون؟ فدي القاعدة بقى اللي خدوها، قال لك ايه؟ ثبوت الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم، لكن العكس غير صحيح، يعني ثبوت اللازم لا يؤدي الى ثبوت الايه؟ الملزوم. طيب نفي اللازم بقى، نفي الايه؟ اللازم. يعني لو جيت كده على دول اخواننا الثلاثة دول قلت هؤلاء ليسوا عددا زوجيا، يبقى كده انا نفيت الاربعة ولا ما نفيتهاش؟ نفيت. طالما هم ليسوا عددا زوجيا يبقى لا يمكن يكونوا ايه؟ أربعة. فيبقى نفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم. نفي اللازم يؤدي إلى نفي الايه؟ الملزوم. يبقى ده قاعدة لابد أن يعني دي قاعدة عقلية منطقية لابد تبقى حافظها. إثبات الملزوم يؤدي إلى إثبات اللازم. ونفي اللازم يؤدي إلى نفي الايه؟ الملزوم. واضحة القاعدة دي؟ فلو أثبتنا أنه جرم يثبت مباشرة أنه متحيز، يعني له حيز في الفراغ. متحيز لازم. لكن لو نفينا التحيز نفينا أيضا نفينا الجرمية، يبقى ليس جسم. خلاص واضح كده ولا مش واضح؟ واضح. يبقى إثبات الملزوم يؤدي إلى إثبات. أحيانا بيبقى القاعدة ماشية من ناحيتين، إذا كان التلازم من الناحيتين، يعني كل منهما لازم وايه؟ وزي الجرم والتحيز ده وزي كان همسحها. لان اللزوم هنا من الناحيتين، الجرم ملازم للايه؟ للتحيز، والتحيز ملازم للجسمين، يعني لا يوجد جرم الا متحيزا، ولا يوجد متحيز الا الجسم اذا كان جسما. فهنا التلازم من الناحيتين، فكل منهما لازم وملزوم. فلذلك هنا اذا اثبتت الجرم اثبتت التحيز، واذا نفيت الجرم نفيت التحيز، وإذا أثبتت التحيز أثبتت الجرم، وإذا نفيت التحيز نفيت الإيه؟ مثال هذا هنسحه علشان ده مثال خاص اللي فيه اللزوم من ناحيتين، إنما لو كان اللزوم من ناحية واحدة يبقى إثبات الملزوم يؤدي إلى ثبوت الإيه؟ اللازم، ونفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم. القاعدة دي خلاص استقرت؟ طيب إيه بقى الكلام ده علاقته بالكلام اللي هنا؟ فين هنا اللازم وفين الملزوم؟ قال لك لو كان خيرا ما سبقونا ايه؟ إليه. يبقى ده كده اللازم. الله أكبر الله أكبر. وده الملزوم. اللازم ان هو لو كان خير لا يمكن يسبقه. الله كان حيوانا لكنه انسان، ممكن نقول لكنه ليس حيوانا، ممكن نقول لكنه ليس انسانا، ممكن نقول لكنه حيوان. واضح يا شيخ؟ نعم. مش دي الحالات ان احنا نستثني عين المقدم، عين المقدم، او نستثني نقيض التالي، او نستثني عين التالي، او نستثني نقيض المقدم. احنا قلنا ان لو كان انسانا لكان حيوانا، يبقى الانسان ملزوم والحيوان ايه؟ لازم، يعني لازم من لوازم الانسانيه انه حيوان، يبقى الحيوان لازم والانسان ايه؟ ملزوم. فلو اثبتنا الملزوم اللي هو المقدم يؤدي ذلك الى ثبوت الايه؟ اللازم اللي هو التالي. ده اللي بيقول عليه بقى وضع المقدم يؤدي الى وضع الايه؟ التالي، لان اثبات الملزوم يؤدي الى اثبات التالي. طيب، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الايه؟ الملزوم. فاللي هو نفي اللازم اللي هو رفع التالي او نقيض التالي يؤدي الى نفي الملزوم، يعني يؤدي الى رفع المقدم او نقيض الايه؟ المقدم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ اما اثبات عين التالي اللي هو اثبات اللازم، هل يلزم منه ثبوت الملزوم؟ اثبات اللازم هل يلزم منه ثبوت الملزوم؟ لا. طيب، ونفي الملزوم هل يلزم منه نفي اللازم؟ لا. فده الكلام اللي احنا قلناه فيه، ان اثبات الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الايه؟ الملزوم. لكن نفي الملزوم هل يؤدي الى شيء؟ لا. طيب، نفي الملزوم لا يؤدي الى شيء، يعني نفي الملزوم لا يؤدي الى نفي اللازم. طب اثبات اللازم يؤدي الى شيء؟ لا. واضحه ولا مش واضحه؟ فده الكلام اللي الشيخ بيقوله بقى هنا، بيقول لك لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، فاستثناء عين المقدم وهو انسان ينتج عين التالي وهو حيوان، واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو انسان. واما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا لانه لازم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لانه ملزوم، ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الضربين الاولين. اظن الكلام ده لما قراناه في المره الاولى ما كناش فاهمين ولا حاجه، لما شرحنا دلوقتي اصبحنا فاهمين كل حرف فيه. واضحه ولا مش واضحه؟ اصبر بس يا شيخ عشان العصر يقف. قال فان نفي اللازم في الضربين الاولين الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم، وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو التالي. وهذا معنى قول المصنف لمن جلى، يعني لما اتضح عندهم من ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فقول المصنف انتج وضع ذاك اي المقدم، نرجع بقى للايه؟ للال، فان يكن الشرطي ذا اتصال انتج وضع ذاك وضع التالي. المقصود بذاك ايه؟ اللي هو المقدم، يعني انتج وضع المقدم وضع الايه؟ التالي، بدليل ذكر التالي بعده. يعني ذاك دي قال لك ليه ذاك هي المقدم؟ لان قال بعدها ايه؟ التالي، فيبقى ذاك هي المقدم. والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع النفي، وبالعكس استثناء عين التالي او نقيض المقدم. فالضروب اربعه، اثنان منتجان واثنان عقيم. واضح يا مشايخ؟ السؤال بتاعك يا شيخ قول. نعم، في كل الاحوال طبعا المقدم ملزوم. نعم، والا ما صح هذا الكلام. دائما المقدم ملزوم، يعني في القضايا الشرطيه كده المتصله المقدم فيها لابد ان يكون ملزوما، وجواب الشرط لابد ان يكون لازم. واضح يا مشايخ؟ طبعا بلا شك. في حد عنده سؤال؟ بهذا انتهى الكلام. عندك سؤال؟ نعم. معنى هذا هذه القاعده ان اللازم يكون دائما اعم من الملزوم؟ نعم. اللازم طبعا لابد ان يكون اعم، يعني مثلا الزوجيه والاربعه، الملزوم هو الاربعه واللازم هو الايه؟ الزوجيه، والزوجيه اعم من الملزوم، فاللازم هو اعم من الملزوم لانه قد يكون لازما له ولغيره. ففي الوجود اللازم اعم من الايه؟ من الملزوم، يعني في المصادر في الافراد اللازم اعم من الملزوم. واضحه؟ واقل شيء انه يكون مساويا طبعا. فاحنا بنعتبر التساوي ده ايه؟ العموم بالمعنى الاعم، او الخصوص بالمعنى الاعم. طيب نجعله هذا في المره القادمه عشان خلاص العصر هيقمنا. يبقى اذا نحن الان انتهينا من الكلام حول القياس الاستثنائي اذا كانت كبراه شرطيه متصله. في الدرس القادم ان شاء الله بعد صلاه العصر سناخذ القياس الاستثنائي اذا كانت كبراه شرطيه ايه منفصله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.